ربنا يسلمنا أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعلى يدي رجل وأن أعمل سائرها سائرها وأسلمني برحمتك في بلادك الخالدين سبب الله عظيما يدوم على مكان حال راهما يذكر العالم الوضع يجي الخارج المعنى الكبير المريض المسلم العربية والعالم الإسلامي والعالم والمقيم بحكم المصير بملك المصير رمضان ومحافظة الدفاعية فضيلة الإدارة الشيخ محمد احمد حنيفه يطلب للحريه مبارك المنزل 60/10 للحريه والمياه المنزل ندعوكم التوفيق ويحضر كل مؤمن الاجتماع فليتفضل مشكورا وَمَا يَنْظُرُ والله الذي كذلك النصر من كان يريد العزة Thank you. والذين يلقون Thank you. Oh, Thank you.